الجحيم يصلونها يوم الدين يصلونها يوم الدين وما هم عنها وما أدريك ما يوم الدين ثم ما أدريك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفسك الأمر الله أكبر.